أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام. أنعم علينا بالسلام. منك السلام. أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام. أنعم علينا بالسلام. بدر التمام مثل حب. هدى وجب الشكر علينا مدى لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا tak termaafkan serta doa. Syair mengkema alunan bayi. حمامي واختم العمر بإيمان عند ساعات الحمام.